ومن جملة مسألتنا الآن وهو إن الإنسان إذا نصح بمثل هذا لا يألم ولا يقول لا أنت من وأنت كذا، لا، بل يقول ما دام كان أمر الله هكذا، أمر الله هذا، فأنا مستسلم وأنا مطيع لربي وممتثل لأمر، هذا هو الواجب، ولا يجد في نفسه شيئا من الحسازة والاستهزاء بالدين، لأنه ربما يخرج من الملة، فلا ينبغي لشخص أن يترك هذا المسألة.